السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في الباب التاسع أو الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله جل وعلا أن الكلام صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا، وأن الله يتكلم بحرف وبصوت، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، وأورد الأدلة على ذلك. ثم بين أن كلام الله سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى، الألفاظ والمعاني، أو الحروف والمعاني، كما يعبر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوسطية، قال عن القرآن: هو كلام الله حروفه ومعاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. طيب اقرأ. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده او المعنى وحده، هذا هو قول اهل السنه والجماعه في كلام الله تعالى. ليس اللفظ وحده كما تقول المعتزله بانه مخلوق، حروف مخلوقه، ولا المعنى كما تقول الاشاعره انه المعنى القائم بنفس الله، بل هو اللفظ والمعنى كله من الله جل وعلا. نعم، أهل السنة يقولون إن كلام الله هو اللفظ والمعنى، يشمل اللفظ والمعنى كله من الله. نعم. وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها في مقتضى طوائف المرسلة. الأول قول الكرامين، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوالك لا أول لها. من أقوال الناس في الكلام قول الكرامية، والكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، ولهم قول في الإيمان سيأتي، يقول الإيمان قول باللسان، هو الذين قالوا إن الإيمان قول باللسان. قالوا الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت إلى آخره، إلا أنهم قالوا إن كلام الله حادث بعد أن لم يكن، خالفوا أهل السنة والجماعة بقولهم إن الكلام حادث بعد أن لم يكن. وأهل السنة يقولون إن الكلام صفة ذاتية متعلقة بالله جل وعلا، أما أحاد الكلام فتقع تبعا للمشيئة، أحاد الكلام تقع تبعا للمشيئة. ولماذا قالوا هذا القول؟ قال: فرارا من إثبات حوادث الأولى، حتى لا يقول إن الله تعالى يتكلم بكلام أزلي ولم يزل يتكلم بكلام، وقبل هذا الكلام كلام، وقبل أن يقول هذا الكلام هناك كلام، إلى ما لا بداية في طرف الأزل، هكذا توهم. بل الحق أن الله يتكلم بكلام حقيقي، وأن صفة الكلام صفة ذاتية أزلية ملازمة لذات الله جل وعلا، أفراد الكلام وآحاده يقع تبعا لمشيئته. قول الثاني. الثاني قول الكلابية، أنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأقوال حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. الكلابية أتباع محمد بن كلاب، وهو الذي تأثر به الأشعري في مرحلته الوسطى من حياته، فكان أول أمره معتزليا، ثم تأثر ابن كلاب محمد بن كلاب أبي عبد الله محمد بن سعيد بن كلاب، أو أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. يقول: في الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو لازم لزوم الحياة والعلم، فقال: الكلام صفة ذاتية لازم كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بالمشيئة، يعني أن الله لا يتكلم متى شاء، بل هو لازم كلزوم الحياة والعلم والقدرة، كما أنك لا تقول يعلم متى شاء فلا تقول يتكلم متى شاء، وهذا فارق أهل السنة. وقال: إن الحروف والأصوات حكاية عنه. الكلابية يقولون: في الكلام حكاية، يعني القرآن والكتب المنزلة قالوا هي حكاية عن كلام الله، أما الأشاعرة فيقولون عبارة عن كلام الله، والفرق بينهما دقيق. قال حروف الأصوات حكاية، يعني هي تحكي كلام الله وليست هي كلام الله نفسه، تحكي حكاية، تحكي حكاية، هي مخلوقة تحكي كلام الله وليست هي نفس أو هي حقيقة كلام الله جل وعلا. وذكر أن هذا المعنى أربعة أقسام: أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر يعني افعل، نهي لا تفعل كذا، وخبر حصل كذا وقع كذا، استخبار هل وقع كذا. فقال إن المعنى القائم بنفس الله يشتمل أو ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار. هذه المعاني يحكي عنها جبريل، فجبريل يحكي عما في نفس الله من هذه المعاني. فهذه المعاني أربعة هي كلام الله وهي قائمة بنفس الله جل وعلا كما يزعمون. وزعموا أن جبريل حكى تولى حكاية هذه المعاني الأربعة، هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قول الأشاعرة مثل قول كلابية، إلا أنهم قالوا بدل حكاية قالوا ماذا؟ قالوا عبارة، قالوا عبارة عن كلام الله. يقطع الثالث قول الأشاعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونه في شيئين، أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربع معاني، والأشاعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والإخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو علم آخر، وليست أنواع من الكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها علم آخر لا تختلف إلا بالشعار. الفرق الأول بين قول الأشاعرية والكلابية أنهم يقولون الكلام، الكلابية قالوا أربعة معاني: خبر وأمر ونهي واستخبار. أما الأشاعرة فقالوا هو معنى واحد، كله معنى واحد، ومعنى الإنجيل والتوراة والقرآن كله واحد، الاختلاف في العبارة فقط، يعني عبارة التوراة غير عبارة الإنجيل، هذه بالسريانية، ولهذا قالوا نعبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، ونعبر عنه بالعربية كان قرآن، ونعبر عنه بالعبرانية كان توراة. قال فرق في العبارة، في عبارة جبريل، جبريل يعبر بالعبرانية في التوراة، يعبر بالسريانية في الإنجيل، يعبر بالعربية في القرآن، وكل هذه الكتب الثلاثة هي معنى واحد. الفرق في العبارة، في عبارة أو في ألفاظ هذه الكتب الثلاثة، لكنها معنى واحد. الفرق الأول. الفرق الثاني، الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأضواء حكاية عن كلام الله، وأما الأشاعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا الحروف والأصوات هي حكاية، يعني هي تحكي كلام الله، تحكي كلام الله جل وعلا، لكن ليست هي نفس كلام الله، أو ليست هي حقيقة كلام الله. وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله، يعني تولى جبريل التعبير عنه، والمعنيان متقاربان بينما فرق دقيق لكنه ليس بواضح. يعني عندي ليس بواضح الفرق بين الحكاية والعبارة. المهم عند كلابية تولى جبريل حكاية كلام الله، وعند الأشاعرة تولى جبريل التعبير عن كلام الله، فعبر جبريل عما في نفس الله، وعند الأشاعرة حكى جبريل ما في نفس الله، وفي تقارب بين المعنيين، هناك فرق من جهة وتقارب من جهة. التقارب من جهة أن الذي يتولى أمر ذلك سواء كان حكاية أو عبارة هو جبريل، فجبريل هو الذي يحكي وهو الذي يعبر، جبريل يحكي وهو الذي يعبر. طيب، ولعل مما يقرب ذلك تحتاج إلى مزيد بحث ونظر أن الحكاية مثل حكاية الله جل وعلا لأقوال المخلوقات في القرآن، فالله جل وعلا حكى كلام الهدهد، الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وقوتي من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا هو المعنى الذي أوصله الهدهد إلى سليمان، الله جل وعلا حكى هذا المعنى بلغة القرآن، حكى الله جل وعلا هذا المعنى بلغة القرآن. فالله أعلم، لعل الأقرب في الحكاية أنها أشبه بالترجمة، أشبه بالترجمة، أنه ترجم. لكن هناك فرق، وهو أن الأشاعرة والكلابية كلهم متفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس. فجبريل حكى هذا المعنى هذا عند الكلابية، وعبر عن ذلك المعنى هذا عند الأشعرية. والحكاية هي حكاية الألفاظ، أن تحكي الألفاظ لا أن تأتي بها كما جاءت. فالله جل وعلا حكى كلام الهدهد، ومعلوم أن الهدهد لم يتلفظ بهذه الألفاظ، لم يقل إني وجدت امرأة نطق بالهمزة والنون والياء إلى آخر كلمة، لم ينطق بها، إنما تكلم بلغته منطق الطير. فإذا وجدت إذا أردت العبارة التي قال هدهد نصا تختلف لفظا عن هذه العبارة التي حكاها الله جل وعلا، فالله حكاها بلغة العرب، حكاها باللغة العربية، والهدهد تكلم بها بماذا؟ بلغة ومنطقه، فالله حكى ذلك عن الهدهد. فهم جعلوا جبريل يحكي كلام الله، يحكي كلام الله، يعني هذا ليس كلام الله تلفظ الله به أو قاله تكلم به، إنما حكاه جبريل. إن كل أبي عند الأشاعرة عبر جبريل عما في نفس الله، عبر جبريل عما في نفس الله، وكلا قولين باطلان، هذا باطل وهذا باطل. نعم، فلا نشرك أنفسنا في شرح أقواله أصلا باطلا. نعم، أقرأ. أغاني قول السالمية أن صفة قائمة بذاته لازمة لها كنزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والتين والهيم في بسملة مثلا كل حرف منها مقابل للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. كيف هذا كلام؟ السالمية مشبهة، أتباع سالم ابن الحكم أو هشام بن سالم، أتباع هشام بن سالم، المهم هم من فرق مشبهة، قالوا الكلام صفة ذاتية لازم يكون لزوم الحياة والعلم، ثم قالوا لا يتعلق بالمشيئة، وقالوا الكلام هو حروف وأصوات متقارنة، متقارنة يعني لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن الآخر في آن واحد. نعم، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. نمرة خمسة، لا هذا غير واضح، يعني كلام دائما أقوال أهل الكلام يصعب تصورها وتكييفها وأشرها، كيف الباء والسين والميم حروف تخرج في آن واحد، يعني الباء والسين والميم كلها دعاء واحد تخرج. نعم، على كل يكفي أن تعرف الحق ومع ذلك هو الباطل. نعم، هذا كل أقوال باطل. نعم، في بعده. نعم، الخامس قول الجهمية المعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات ليس من صفات الله، هذا مع أنه باطل لكنه مفهوم نوعا ما، مخلوق من المخلوقات، قالوا إن الكلام مخلوق كسائر المخلوقات، وقول الجهمية والمعتزلة. نعم، ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق، يعني من الجهمية من نفى الكلام أصلا، قال إن الله لا يتكلم، ومنهم من قال يتكلم لكن كلامه مخلوق. نعم، الثاني قول الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فرد من العقل الفعال على النفوس الفاضلة. نعم، على النفوس الفاضلة الفردية بحسب استعدادها وقبولها. نعم، فيجب تصورات وتصديقاتها المتخيلة، يعني كلام فعلا الشر بليد ويضحك كما قال أبو الدرداء، يعني قال تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورة نورانية تخاطبها بكلام بسم الله الأذان. سبعة، بعده ذكر الفلاسفة قالوا الكلام هو فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية، يعني كلام كلام ذاته فيض. يلا بعده، سبعة، سامع قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامهم، سواء علينا نكره ونظامه. ده جماعة ابن عربي الصوفي قالوا كل كلام في الكون هو كلام الله بناء على قولهم لوحدة الوجود، لوحدة الوجود. قالوا إن الكون كله وحدة واحدة، الخلق هو عين الحق والحق هو عين الخلق، هكذا يقولون. وبالتالي كل كلامي في الكون قال هو كلام الله، فكلام الشاعر وكلام الناظم وكلام العرب وكلام العجم وكلام الخلق جميعا قالوا كل هذا كلام هو كلام الله جل وعلا. ويكفي في إبطال هذا القول مجرد ذكرها، يعني إراده كاف في إبطاله، إراده كاف في إبطالها. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وما رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله. من هو في السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل من الله جل وعلا حقيقة، ونزل جبريل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله كتاب أنزلناه إليك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف، ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأهديت ظهري إليك رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم، الحديث الأول وحي جابر في السنن، ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، حيث رواه أصحاب السنن لعله الترمذي عن جابر، وحيث السند الصحيح. الثاني حيث براء بن عازب وهو في الصحيحين، الشاهد منه قوله بكتابك الذي أنزلت، والشاهد من كلام حديث جابر الذي قبله لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فالقرآن كلام الله ومنزل. وقال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق ولا سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الله خالق وما سواه مخلوق، والقرآن هو كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، منه بدأ سيأتي شرحها وإليه يعود أيضا سيأتي بيانها. طيب، قوله معنى قوله منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على جميع القائلين بأنه خلقه بغيره، بأنه خلقه في غيره. منه بدأ أن الله تعالى ابتدأ الكلام به، أن كلام صدر عن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الكلام به. نعم، في رد على الجهمية القائلين بأن الله خلقه في غيره، كما زعموا أن الله خلق الكلام في الشجرة، وسمع موسى الكلام المخلوق على الشجرة، وهل تقول الشجرة أو يقول المخلوق إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا لا يعقل. أما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين، أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. تعود أي تعود نسبة الكلام إلى الله، إليه يعود أي يعود أو تعود نسبته إلى الله، إلى الله يعود القرآن نسبة وإضافة، إليه يعود نسبة وإضافة، فلا يضاف لغيره لأن الله هو المتكلم به، والكلام صفة المتكلم. الثاني أنه يرفع من الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنه تكريما له والله المستعان. وهذا جاء في حديث حذيفة في سنة ابن ماجه أنه ليس على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه آية، وقد قال ذلك الشيخ الإسلام في المناظرة الواسطية لما سئل عن قوله إليه يعود أورد هذا الحديث، قال يعود يرفع إلى الله تعالى في آخر الزمان، ثم ساق الحديث إنه ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يعني يرفع القرآن تماما من عرض في آخر الزمان حينما يعرض الناس عنه إعراضا كليا، فيكرم الله كتابه من أن يكون بين أناس لا يقيمون له وزنا، فيرفع الله جل وعلا فيعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في آخر الزمان. إذا إليه يعود فيها معنيان، أي تعود نسبته وإضافته إلى الله، أو يعود يرفع إلى الله في آخر الزمان حينه يعرض الناس إعراض كليا، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كما جاء صحيح مسلم عن أبي هريرة لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي البخاري معلقا عن مسعود إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فصل في اللفظ والمفهوم. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه افترق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ هذه مسألة اللفظية، ومر معنى أن القرآن فيه ثلاث بدع: بدعة الجهمية، وبدعة اللفظية، وبدعة الواقفة كما سيأتي إن شاء الله في الإلحائية. ولا تكفي القرآن بالوقف قائل كما قال أتباع الجهم وأسجح. بدعة الجهمية القائل بأن القرآن مخلوق، بدعة اللفظية هذه التي ستأتي لفظ القرآن مخلوق، هذه بدعة ثانية. بدعة الواقفة هم الذين يقولون توقف، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. هذه مسألة، هل نقول، هل يقال أو هل تصح هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق؟ فالجواب أن يقال إن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، يعني أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق غلط، لفظي بالقرآن غير مخلوق غلط أيضا، يعني النفي والإثبات غير صحيح، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق كلامه خطأ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق كلامه أيضا خطأ. لماذا؟ لأن هناك تفصيلا، وأما عند التفصيل فيقال إذن الإطلاق هكذا باطل خطأ، سواء كان نفيا أو إثباتا خطأ، أما في التفصيل فيقال إن أريد من لفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق لأن العبد وفعله مخلوقان. إن أريد باللفظ التلفظ يعني تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن التلفظ هو حركة اللسان والأسنان والشفتين والحلق ومخارج الحروف كلها مخلوقة، فتلفظه بالقرآن مخلوق، التلفظ مخلوق هذا صحيح، لأن عبد مخلوق وفعله مخلوق. نعم. وإن أريد اللفظ المنفوذ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. لو قال لفظي بالقرآن المخلوق وهو يريد باللفظ المنفوذ به وهو القرآن، أو المتلفظ به وهو القرآن، فهذا غير مخلوق، فالمنفوذ به وهو القرآن أو المتلفظ به غير مخلوق لأنه كلام الله، كما قال ابن أبي العز فرق بين التلاوة التي هي فعل القاري والمتلو الذي هو قول الباري، فرق بين التلاوة التي هي قول التي هي فعل القاري، التلاوة فعل القاري، وبين المتلو الذي هو قول الباري جل وعلا. فاللفظ يطلق على التلفظ وهو فعل القارئ، وعلى الملفوظ به وهو قول الباري جل وعلا. فإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. طيب، ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. نعم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يعني باللفظ القرآن يعني الملفوظ به فهذا جهمي، هذا جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن هو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي والله أعلم. يعني مفهوم هذه العبارة لو قال لفظي بالقرآن مخلوق ويعني باللفظ يعني به ماذا؟ يعني به التلفظ، فهذا حقا مخلوق، لكن لا داعي لألفاظ الموهمة، لا داعي لذلك، لا يقال عنه جهمي، لكن هذه بدعة وهي ذريعة إلى القول المبتدع والقول الكفري وهو القول بخلاف القرآن. إنه ليس بالجهمي لكن هذه ذريعة، وبالتالي لا يصح إطلاقها لا نفي ولا إثبات لما فيها من احتمال ولما فيها من إيهام. وضحت؟ ها؟ اللفظية لفظ بقال مخلوقنا، ثم قال لفظ يريد القرآن فهو جهمي. ومفهوم عبارة أحمد بن حنبل أن من قال لفظي ولم يرد به القرآن أراد التلفظ فهذا صحيح، لكن أيضا لا داعي لماذا؟ للإيهام ولفتح باب مقالات أهل البدع. الباب 19. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب 19 في ظهور مقالة التعقيل واستمدادها. شاعت مقالة التعقيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان عقلها قد نبغ في أواخر عقل التابعين. القرون المفضلة كما قال الشيخ الإسلام وسيأتي في رسالة في تقريب التدمرية، القرون المفضلة الأول جمهور القرن الأول إلى سنة 40 هجرية، جمهور القرن الأول إلى حدود سنة 40 هجرية، وجمهور القرن الثاني يعني أغلبهم ووسطهم عاشوا إلى سنة 70 أو 72 هجرية، 72 هجرية، وجمهور القرن الثالث عاشوا إلى حدود سنة 129 هجرية، يعني إلى نهاية الدولة العباسية، نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، إلى نهاية دولة بن عباس وبداية نهاية دولة بن أمية وبداية دولة بن عباس. هذه القرون الثلاثة المفضلة، يعني جمهور التابعين الصحابة والتابعين واتباع التابعين عاشوا إلى ذلك الزمان إلى سنة 129 هجرية. ولا يفهم من القرن أن القرون المفضلة يعني المئة الأولى والثانية والثالثة، القرن لا يطلق على المئة سنة فحسب أو دائما، إنما يطلق القرن على جماعة على طبقة متساوين، وقال أهل القرن القرن الأول الثاني الثالث، فليس مراد المئة عام بالضبط. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال مقالة التعطيل شاعت بعد قرون فضل، وهذا حق، فإن في نهاية دولة بن أمية ظهر الجعد بن درهم وكان مربيا لمروان ابن محمد مروان المسمى مروان الحمار، وهو آخر ملوك بن أمية، وسمي مروان الحمار لصبره، وقد كان صبورا في القتال وصبر على ثورات كثيرة خرجت في عصره وقتل في صعيد مصر، وكان الجعد بن درهم هو مربي مروان حتى يسمى مروان الجعدي، ينسب إليه، ينسب مروان إلى الجعدي، وهو الجعد بن درهم يسمى مروان الجعدي. فظهر التعطيل في أواخر عصر بني أمية. هنا، وأول من تكلم بالتعطيل هو الجعد بن درهم، فقال: فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يتخذ موسى تكليما، فقتله خالد بن عبد الله القدري الذي كان واليا عن العراق لهشام بن عبد الملك، قال به إلى مصلى العلم بميثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا لقطه الله ضحاياه، فإني مضحي بجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل ولا بيعه، وذلك في عيد الأضحى سنة سنة 1919 بعد 100. وفي هذا التاريخ نظر سنة 119 يعني بعض المحققين ذكر أن قتل خالد ابن عبد الله القسري أن قتله لجعد الدرهم كان قبل ذلك، يعني كان قبل سنة 110 هجرية. لماذا؟ لأن الحسن البصري روي أنه أثنى على ذلك، والحسن مات سنة 110 هجرية. الحسن مات سنة 110 من الهجرة، مات فيها الحسن البصري. فعلى هذا يكون مقتل الجعد الدرهم في حدود سنة 100، في أوائل 100 وكسر، في هذه الفترة 100 وكسر من الهجرة. المهم أنه قد قتل هنا، قتل وأراح الله منه العباد والبلاد. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله للنورية: ولأجل ذا وحى بجعل خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا ولد الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ترك من أهل القربان. ثم أخذها عن جعل رجل يقال له جهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلم بن أحول سالم بن أحوز فقتله سالم بن أحول صاحب شرطة نصر بن سيارة، وذلك في خراسان سنة 28 هجرية. أنا عندي هنا: وذاك في مرو ليس خراسان. نعم، ومرو عموم من خراسان، مرو في بلاد خراسان. نعم، على كل سالم أو سلم بن أحوز أو سالم ابن أحوز أحدهما، وكان صاحب شرطة نصر بن سيار، وكان تابعا لدولة بني أمية، وذلك في مرو من جهة إيران حاليا. والنسبة إلى مرو ما هي؟ مرو من أين جاءت إزاي؟ مرو، نعم، النسبة إلى مرو شو؟ مروي، نعم، المروزي، نعم، إزاي؟ والنسبة إلى الري، الرازي، عارفين معنا قبل كده قلنا لهم. طيب الناس تعالينا قلنا لهم. طيب اقرأ. إذا سنة 128 قتل الجهم بن صفوان حامل لواء التجهم. وفي حدود المئة الثانية عذبت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود المئة الثالثة انتشر النصارى المجهمين بسبب بشر بن غياث الليثي. قبل ذلك المئة الثانية، نعم. طيب في حدود المئة الثانية عربت الكتب اليونانية، فزاد البلاء بلاء، فيها الفلسفة وفيها آراء الزلادقة والفلاسفة وأصحاب المنطقة اليوناني، فازداد أمر البلاء شدة. وكان هذا في عهد المأمون، خليفة المأمون العباسي هو الذي فتح هذا باب الشرع الأمة الإسلامية، وكان الناس في غنى عن ذلك كله، كان الناس في غنى عن ذلك كله. نعم، في المئة الثانية، والمأمون كان بعد هارون الرشيد، يعني في حوالي المئة، نعم، في المئة الثانية، في زمان أحمد بن حنبل، في بدايات المئة الثانية سنة 231 تقريبا، هذه الفترة. نعم، وفي حدود المئة الثالثة، ثم في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجميع بسبب بيش من غياث النبيلي وطبقته الذين أجمعت الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفرون. نعم، من هناك من كفر بشر المريسي وأمعه من الجهمية. يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم وقعوا على تكفير الجهمية، كفروهم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي حكى ذلك، وأيضا الطبراني حكيا أن 500 عالم من علماء الإسلام حكموا بكفر الجهمية، نعم، أكثرهم كفرهم أو ضلل. نعم. وظن عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتاب الرد به على المليكي سماه نقد عثمان بن سعيد على الكاهن بن علي فيما افترى على الله من التوحيد. وهذا كتاب ينصح باقتنائه وقراءته، ينصح بهذا الكتاب، كتاب من كتب السلف وكتاب قوي في الرد على بشر المريسي وعلى افتراءاته في التوحيد وفي صفة الله جل وعلا. نعم، نقرأ. من قال عن هذا الكتاب بعلم معين تبين له ضعف حجتي هؤلاء معطلة بل مظالمة، وأن هذا أي نعم، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر، يعني كلام بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيره من المعتزلة والجهمية، ورثه عنه كثير من المتكلمين كالغزالي والرازي وابن عقيل وغيره ممن تكلموا في الصفات، هي عينها تأويلات بشر ابن غياث المريسي. نعم. نعم. وأما استدلال ما قال بالتعطيل فكان من اليهود والمشركين وغلاة الصابئين والفلاسفة، يعني قبل جعل الدرهم هذه أصلا مقالات اليهود والصابئة عباد الكواكب في بلاد العراق وغيرها، هم الذين كانوا يرون التعطيل. نعم. نعم. فإن نجاد الدرهم أخذ مقالته على تعطيل من أبالي بن كنعان عن طالوت عن لبيب الأعصم اليهودي الذي كفر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اسناد التعطيل، يعني جعد عن أبان عن طالوت عن خاله لبيب بن أعصم، وروى عن جعد الجهم بن صفوان أخذ عنه، الجهم هو تلميذ الجعد. نعم. ثم إن الجهد كان على ناقيل من أرض حمران وفيها قط كثير من الصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. يعني جاء قيل أنه عاش في تلك البلاد التي يكثر فيها عباد الكواكب من الصابئة وغيرهم من الفلاسفة، فتأثر بهم فأثر ذلك على عقيدته وعلى مذهبه فصار بهذه المنزلة. وكان مذهب المفاد من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. مذهب المفاد عموما أن الله تعالى لا تقوم به الصفات، ليس له صفات ثبوتية، لا يوصف بصفة من الصفات. لماذا؟ قالوا لأن إثبات الصفات يجعله مشابه لمخلوقاته، قالوا أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه، هكذا قالوا. نعم. طيب ماذا يفعلون؟ يأتون بصفات سلبية ليس بكذا، أو إضافية أو مركبة منهما من السلبية والإضافية. طيب فالسلبية الصفات السلبية ما كان مبذولها عدم أمره لا يليق بالله عز وجل، مثل قوله إن الله واحد بمعنى أنه مسلوب عنه قسمة بالكم، أو القول ومسلوب عنه الشريك. الصفات السلبية كقول إن الله واحد بمعنى مسلوب عنه الكم، أو القول بأنه مسلوب عنه الشريك، أو السلبية وهي السلب النفي، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، كما مر معنا في درس الطحاوية أن أهل التعطيل يصفون الله تعالى بالنفي، ليس بجسم ولا بجثة ولا بشبح ولا بذي روح ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا طول ولا عرض إلى آخر السلوب التي يذكرونها، هذه هي السلبية. أو الإضافية، ما هي الإضافية؟ الإضافية هي التي لا يوصف الله بها إلا على أنها صفة ثابتة لله، ولكن يوصف بها بعباره وصفتها إلى غيره. أعد. أما الإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى غيره، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء هو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء ظهرت به، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداءة والعلية. الإضافية هي التي لا يمكن أن تعقل إلا بمقابلها، الصفات الإضافية هي التي لا تعقل إلا بمقابلها، هذا تعريف. تعريف آخر: الإضافة ماهيتان لا يمكن أن تعقل إحداهما إلا بالأخرى، نفس المعنى، ماهيتان لا يمكن أن تعقل إحداهما إلا بالأخرى. مثل ماذا؟ كالأبوة، الأبوة لا تثبت إلا بوجود البنوة، والبنوة لا تعقل إلا بوجود الأبوة، والقبلية لا تعقل إلا بإثبات البعدية، والبعدية لا تعقل إلا بإثبات القبلية، يعني ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بمقابلها. فلا يتصور أب بدون ابن، ولا ابن بدون أب، ولا قبل بلا بعد، ولا بعد بلا قبل. ومثل كذلك الخؤونة أو العمومة، فالخال يعني أن له ابن أخته، والعم أي له ابن أخ، وابن الأخ يعني له عم، وابن الأخت يعني أن له خال، وهكذا. فالخؤونة والعمومة والبنوة والأبوة والقبلية والبعدية هذه لا تعقل إلا بمقابلها، يعني تكتسب هذه الصفة بمقابلها. الإضافية هي التي تكتسب الوصفة من مقابلها، تكتسب الوصفة من مقابلها، لولا ذلك المقابل لم تصف بهذا الصفة. فالأب لا يسمى أبا إلا إذا كان له ابن، لا يسمى أبا من ليس له ابن، ولا يكون ابن إلا بأب، وهكذا. فقال الله تعالى يوصف بالإضافة، فمن ذلك أنه مبدأ الكائنات، فقال مبدأ الكائنات، مبدأ الكائنات أو علة الموجودات، مبدأ الكائنات أو علة الموجودات، فيصفون الله بذلك. هل اكتسب البداءة والعلية من نفسه؟ لا، اكتسبها من ماذا؟ من مقابلها. اكتسب البداء بالموجودات التي أبداها، والعلية اكتسبها بالموجودات التي كان علة فيها وسببا فيها. هذا قوله، قول من؟ الفلاسفة. إنما تعالى يوصف بالسلب بالنفي، أو يوصف بماذا؟ بالإضافة. فقال السلوب والإضافة، إضافة هي ماهيتان لا تعقد إحداهما إلا بمقابلها أو بالأخرى، كالأبوة والبنوة. فيقول مبدأ وعلة، مبدأ الموجودات أو مبدأ الكائنات وعلة الموجودات، بمعنى أنه اكتسب صفة البداء والعلية لا من نفسه، وإنما بوجود مقابله، كما أن الأب لا يكتسب الأبوة إلا بوجود الإبن، فصار موصوفا بالأبوة بعد وجود الإبن، وصار موصوفا الإبن بالبنوة بعد وجود الأب. فهكذا يقول في حق الله جل وعلا يوصف بالإضافة، هذه الإضافة ماهيتان لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى، إلا بمقابلها. فعنده يوصف الله تعالى بالسلب أو بالإضافة أو بالمركب من السلب والإضافة. قال والمركبة منها، وهي أما المركبة من هنا فهي التي تكون كلية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى إنه أول، هي كلية باعتبار أنه مفهوم عنه من حوالي الحدود، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. إما أن يوصف الله تعالى بالمركب من إضافة والسلب، فقول منهم أول، أول بمعنى مسلوب عنه الحدوث، مسلوب عنه الحدوث، وهو إضافة باعتبار أنه أو باعتبار أن الأشياء من بعده، أن المخلوقات كلها جاءت من بعده، فهو أول باعتبار ما بعد من المخلوقات، باعتبار ما بعد من المخلوقات، أو أن الأشياء كانت وحدثت بعده، فهو أول بهذا الاعتبار. إذن أول عندهم مركب من السلب والإضافة، سلب بمعنى أن الله تعالى هو الأول منصوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء كلها وقعت بعد الأول، فاكتسب الأولية باعتبار ماذا؟ ما بعده. وقد مر معنا في الطحاوية قول الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث برية استفاد اسم الباري، له معنى ربوبية ولا مربوب، واسم الخالق ولا مخلوق. هذه طريقة من الأصابية والفلاسفة الذين سار الجعد على طريقتهم، ولجهم سار على سبيل الجعد. فإذا كان هذا هو ما استمد منه طريقة المبادئ، فكيف تطيل نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذه مصادرهم، فشتان ما بين استمداد أهل السنة والجماعة واستمداد هؤلاء النفاة الذين يأخذون عن الصابئة والفلاسفة والملاحدة وعباد الكواكب، وأهل السنة والجماعة الذين يستقون منهجهم من الكتاب والسنة ويسيرون على سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين. الباب 20. في طريقة المفاد فيما يجب إثباته وأغنيه من صفات الله، اتفق المفاد على أن يثبت لله من الصفات ما اقتضت عقوله إثباته، وأن يقوى عنه ما اقتضت عقوله نفيه، سواء وافق الكتاب والسنة أم خالفهما. فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل. نعم، هذا الباب بعد ما عقد بابا فيما سبق في طريق أهل السنة والجماعة، عقد هنا بابا في طريقة النفاة المعطلة فيما يجب إثباته أو نفيه عن الله جل وعلا، فذكر أن طريقتهم هي الاعتماد على العقل، فالنفاة يعتمدون على العقل في إثبات ما أثبتوه أو نفي ما نفوه، سواء وافق الكتاب والسنة أو خالف، فعندهم المرجعية إلى العقل لا إلى النقل، بل يقولون إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل، هكذا يقولون، فعندهم العقل يقدم على النقل. ثم اختلفوا فيما لا يقتضي العقل إثباته أو نفيه، فأكثرهم نفوه وقرروا ما جاء بهم على المجال، وبعضهم توقف به وفوض علمه الى الله مع نفي دلالتها على شيء من الصفات الى اخر ما يتهبطون. اختلفوا فيما لا يقتضي العقل اثباته او نفيه، يعني فيما حار في العقل اثباته او نفيه، ماذا يصنعون؟ اكثرهم نفوه من الصفات، وخرجوا ما جاء به هذا العقل، خرجوا ما جاء به الى المجاز، وبعضهم توقف فيه وفوض علمه الى الله، توقف في هذه الأشياء التي وقف فيها العقل وفوض العلم إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، ما توقفوا فيه نفوا فيه أيضا الصفات. فمثلا على سبيل المثال لنوضح هذه المسألة، عند النفاة المعطلة لنفرض فرضا ونضرب مثالا، مثلا صفة الاستواء على العرش، أو صفة أخرى من الصفات صفة المحبة أو الكراهية، لو فرضنا فرضا أن النفاة مرروا هذه الصفة على عقولهم فلم يجدوا في العقل ما يثبتها ولا ما ينفيها، لم يجدوا في العقل ما يدعم إثباتها أو ما يؤكد نفيها، ماذا يصنعون؟ قال أكثرهم نفوه، ينفوها ويخرج ما جاء منه على المجاز، إذا جاء نص بذلك قالوا هذا مجاز، وبعضهم يتوقف من لم يحصل عنده قناعة في ذلك يتوقف ويفوض علمه إلى الله مع التفويض، هناك أمر يصرون عليه وهو نفي الدلالة على الصفات، يقولون توقف في إثبات المحبة لله جل وعلا أن العقل ما أثبتها ولا نفاه، يتوقف في ذلك، لكنهم يقولون هذا النص لا يثبت تلك الصفة. إذا لماذا توقفت ابتداء؟ لماذا التوقف من قبل؟ إذا هم ينفون، حتى إذا توقفوا ينفون دلالة النص على شيء من الصفات. طيب، وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية، ولكنهم كذبوا في ذلك، لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات كمال الله، وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يغالب العقل، وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات لا يتعارض مع العقل، وإن كان عقله قد يحتار في ذلك، ولهذا قيل الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشريعة تأتي بمحارات العقول، يعني بما تحتار فيه العقول لا بمحالاتها، يعني بالمستحيلات. تأتي بما يتحير في العقل، لكن لا تأتي بما يقول العقل باستحالته. تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. فالعقل لا يتعارض مع النقل. طيب، وقد شابه هؤلاء النبال في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ووجه مشابهتهم لهم في وجوه. نعم، النفاذ يشابهون من نزل فيهم هذه الآية وهم منافقون، وهم من المنافقون يزعمون الإيمان ولكن لا يلتزمون بلوازم الإيمان. فيهم شبه من هؤلاء، في النفاذ شبه من هؤلاء من وجوه. الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. المنافقون يدعون الإيمان لكنهم لا يتحاكمون إلى الرسول، إلى الله ورسوله. وكذلك هؤلاء المفاد يدعون الإسلام والإيمان ولا يحتكمون إلى ماذا؟ إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هؤلاء النفاذ إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات كمال الله تعالى أعرضوا وامتنعوا، كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. هذا واقع شبه بين هؤلاء المعطلة وبين المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله لووا رؤوسهم وصدوا وأعرضوا. وكذلك هؤلاء النفاذ المعطل إذا دعوا إلى الكتاب والسنة أعرضوا. وقد سمعت تسجيلا للشيخ الوازي رحمه الله تعالى في سلسلة الهدى والنور، ناظر أحد المعتزلة في بيته فقال له بين يدي المناظرة: نريد أن نقدم أرضية أو نحدد جهة الاحتكام. فقال: نتحاكم إلى الكتاب والسنة. قال الشيخ الألباني لذلك المعتزلي: نتحاكم إذا تنازعنا في شيء نرده الكتاب والسنة. فقال ذلك المعتزلي: لا، نرده إلى العقل. قال ذلك المعتزلي: لأنه ما من آية في كتاب الله إلا وهي حمالة أوجه. فقال الشيخ الألباني رحمه الله: كيف هذا الكلام؟ قوله تعالى: قل هو الله أحد، هل هي حمالة أوجه؟ أفي الله شك حمالة أوجه؟ فأصر ذلك المعتزل على رأيه على أنه يتحاكم إلى العقل، وأصر الشيخ الباني للتحاكم الكتاب والسنة، ونفضت المناظرة وضج المجلس، وانصرف ذلك الرجل فقال: السلام عليكم. فرد عليه الشيخ وقال: وعلى من تبع الهدى السلام. قال: وعلى من تبع الهدى السلام. فهؤلاء يرفضون التحاكم الكتاب والسنة. كيف إنسان يدعي الإيمان بالله ورسوله وإذا دعى للتحاكم من الكتاب والسنة يعرض الامتناع؟ إذن هؤلاء فيهم فعلا شبه من أولئك المنافقين الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله، فيهم شبه من هؤلاء. الثالث أن هؤلاء المفاتدة من طوائف يقدمونهم ويقدمونهم على ما جاء فيه الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليه لا إلى الكتاب والسنة، كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن طواغيط النفاة العقول، العقل يعتبر طاغوتا لأنه تجاوز حده، تجاوز فيه العبد حده من مدبوح، فإذا كان عقله نظيرا للنخل صار طاغوتا، صار طاغوتا وإلها وهوى يعبد مع الله. فالعقل لا يقدم على النقل، لا يقدم العقل على النقل. فالنفاة طواغيط يرجعون إليها وهي العقول المضطربة، والمنافقين أيضا طواغيط وهم الذين يقبلون الرشاوي من اليهود يرجعون إليهم في الحكم ولا يقبلوا حكم الله ورسوله. نعم. الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا، عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يعلمون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا ديدنهم، فالنفاة زعموا أنهم يريدون التوفيق بين نصوص النقل وبراهين العقل التي يسمونها قواطع، قواطع وأدلة، القواطع العقلية تقطع ماذا؟ والبراهين الساطعة والبرهان العقلي. قال نوفق بين ما قطع به العقل وما قطع به النقل، نوفق بين هذه الأدلة إحسانا وتوفيقا. كذلك المنافقون الأوائل قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هم أرادوا إساءة وتلفيقا، أرادوا إساءة وتلفيقا وليس إحسانا ولا توفيقا. كل مبطل يتدثر بباطله ويتوارى بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله، ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتفت عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة، والله المستعان. نعم، كل صاحب باطل مبطل يعني صاحب باطل يتستر في باطله بالدعاوى الكاذبة. فمثلا الشيعة يتسترون بحب آل البيت، بحب آل البيت. الخوارج يتسترون بالحاكمية لله وأن الحكم لله ولا حكم إلا لله، كما قال سلفهم لا حكم إلا لله، فقال علي كلمة الحق أريد بها باطل. وكل صاحب باطل الصوفية يتستروا أيضا بماذا؟ بمحبة الأولياء والصالحين والزهد والورع والتقشف إلى آخره. كل هذه دعاوى باطلة لا تروج إلا على من، على من فقد العلم والبصيرة، ولكن من وهبه الله علما وفقها وحكمة لا تنطلع عليه هذه الدعاوى. كذلك المعطلة من دعاويهم التنزيه، أنهم ينزهون الله عن النص، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، من دعاويهم التنزيه. يعني هم يقول نحن نريد أن ننزه الله، أن ننزه الله عن النص، أن ننفي عن الله مشابهة المخلوقات والحوادث، أن هكذا يقولون. كل هذه دعاوي باطلة، كما ادعى المنافقون قالوا ويحلفون ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهؤلاء كأولئك. نعم. فصل فيما يلزم على طريقة المفاد من اللوازم الباطلة. يلزم على طريقة، مر معنا في القواعد مثل هذا الباب، مر معنا في الباب الثالث من قواعد المثلة اللوازم الباطلة على التعطيل، هذه قريبة منها. يعني الذي يلزم على التعطيل ما هو؟ لوازم فاسدة، منها أولا أن الكتاب والسنة، أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر وذهب إليه، لأنه لا مملوءان من إثبات صفات الله الذي زعم هؤلاء النفاث أن إثباتها تمثيل وكفر. يعني من لوازم التعطيل القول بأن ظاهر القرآن كفر، القول بأن ظاهر الكتاب والسنة الكفر، لأنهم قالوا ظاهر هذه الآية غير مراد. لماذا؟ لأنه يخطئ التشبيه. طيب التشبيه كفر، يتخرج على هذا أن ظاهر الكتاب والسنة الكفر الصريح، الكفر الصريح. إذا يلزم على أهل التعطيل القول بأن ظواهر الآيات والحديث التي تتعلق بالصفات أن ظواهر هذه النصوص كلها هو الكفر الصريح، هذا لازم باطل. يعني إذا كان الظاهر هو التشبيه والتشبيه كفر بالله، إذا ظاهر القرآن هو الكفر، هذا لازم فاسد جدا. وهم صرحوا بهذا كما تقدم، وكل نص أوهم التشبيه، لك أن تضع مكان التشبيه الكفر، يعني وكل نص أوهم الكفر أوله وفوض ركنا زيها، يعني لك أن تضع محل التشبيه الكفر، لأن التشبيه كفر، فلك أن تضع مكان قوله التشبيه كلمة الكفر، وكل نص أوهم الكفر أوله وفوض ركنا زيها. هل يمكن أن يوهم نص الكفر بالله؟ لا يمكن. نعم، هذا واحد. ثانيا أن الكتاب والسنة لا يبين الحق، لأن الحق عند هؤلاء هو نفس الصفات، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نفس الصفات من كلام عن الله تعالى لا نصا ولا ظاهرا. يلزم من ذلك أيضا كما تقدم إلغاء مرجعية الكتاب والسنة، أو الطعن في الكتاب والسنة أنهما لم يبينا الحق، إنما بينه أهل الكلام وأهل التعطيل. يلزم من التعطيل إعدام الثقة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهما لم يبينا البيان الشافي في باب الصفات حتى جاء هؤلاء النفاة فبينوا المراد من تلك النصوص. لماذا؟ لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على نفس الصفات، الكتاب يدل على إثبات الصفات والمراد هو نفس الصفات، إذن القرآن والسنة ليس فيه البيان، القرآن فيه إثبات الصفات، صفة المحبة والرضا والكراهية والغضب والانتقام من المجرمين والاستواء على عرش والمجيء يوم القيامة، كل هذه دل عليها القرآن، وكل هذه الصفات عند المعطلة غير ثابتة. إذن القرآن لم يبين، يقول جاء ربك والمقصود جاء أمره، يقول استوى والمقصود استولى، يقول غضب والمعنى أراد الانتقام، يقول يحبهم والمعنى يريد أن يكرمهم ويثيبهم. إذن لم يحصل بكتاب وسنة البيان، إنما وقع البيان بتفسير هؤلاء تدارك الأمر وفسروا هذه النصوص التفسير الصحيح. هل هذا يعقل؟ يعني لا يمكن أن يكون كتاب وسنة لم يبينا الحق، وكان البيان عند من؟ عند هؤلاء النفاة. وغاية المتحدث لهؤلاء أن يستنتج ذلك من قول من مثل قوله تعالى هل تعلم له سبيا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء لا تجعل لله أمثالا. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى بكماله لا شريك له في صفاته، ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه. يعني هذه الآيات لا يمكن أن تدل على نفس الصفات، تدل على نفي المثيل، ليس فيها نفس الصفات، بل إن آية الشورى صريحة في ذلك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فآيات التنزيه لا تدل على نفي الصفات، إنما تدل على إثبات الصفات ونفي التمثيل، ليس كمثله شيء نفي التمثيل وهو السميع البصير، إثبات صفات السمع والبصر. نعم. لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله تعالى بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه أو مدلس أو عاجز عن البيان، وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلامهما قد تضمن كمال البيان والإرادة، فليس المقصود به إرادة عليه. يعني توفر في الكتاب والسنة كل عوامل البيان من العلم والصدق والفصاحة والنصح في الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يراد شيء ويعبر بشيء آخر، لا يمكن هذا، هذا لا يقع إلا في من أراد الألغاز وأراد الأغاليق، لكن من أراد البيان يبين بيان الشافعي، يعني يقول وجاء ربك وهو يقصد أمره، لماذا لا يقول وجاء أمره؟ لماذا يقول وجاء ربك هو يعني وجاء أمره؟ هذا لا يليق بالله تعالى أن أن يعمي عن خلقه، بل الله تعالى قال يريد الله ليبين لكم. ثالثا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاذبين بالحق أو جاهلين به، فإنه قد تواتر النص عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي تعتقد أولئك أنه باطل، ولم يتكلموا مرة واحدة من الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق، وهذا الذي منتج على غير القرون وأفضل الإيمان. كما تقدم في أول الدرس، يلزم من القول بالتعطيل الطعن في السلف الصالح. يلزم من هذا أن يكون السلف الصالح إما قالوا بالباطل قالوا بالتعطيل، أو كتموا لحق وهو التعطيل الذي يزعمونه هؤلاء، أو كانوا جاهلين بالحق فجاء هؤلاء الخلف فبينوا الصواب. وكل هذه في حق الصحابة والسلف الصالح ممتنعة، لأنهم خير القرون، فقد مر معنا أن الله تعالى قد زكاهم وأثنى على طريقتهم وعلى إيمانهم، فقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وفي هذا تزكية لعقيدة الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني من كانت عقيدته كعقيدة الصحابة فقد اهتدى. إن آمنوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، في هذا تزكية لإيمان الصحابة وتعديل لهم وبيان لصحة معتقدهم. فالقول بالتعطيل الذي لم ينقل عن السلف الصالح يلزم منه ماذا؟ الطعن في الصحابة. رابعا وأخيرا، رابعا أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، فإن كل موجود في الخارج لا بد له من صفة، فإذا انتفت عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص، وبهذا ينعكس الأمر على هؤلاء النفاس ويقعون في شك مما فروا منه. نعم، إذا نفي عن الله الكمال إذا ثبت له النقص، لأن سلب الكمال نقص، مجرد سلب الكمال يعتبر نقصا، فمن لم يتصف بالكمال يتصف بالنقص. من فقد العلم إذا هو جاهل، ومن فقد القدرة إذا هو عاجز، ومن فقد الحياة إذا هو ميت، ومن فقد السمع إذا هو أصم، ومن فقد البصر إذا هو أعمى، وهكذا. إذا هؤلاء المعطلة أرادوا تنزيه الله فوقعوا في وصف الله تعالى بالنقص، أرادوا أن ينزهوا الله تعالى ويسفوه بالكمال كما زعموا، فوقعوا في وصف الله تعالى بالنقص، وقعوا في شر مما فروا منه، لأن كل موجود إما أن يكون موصوفا بكمال أو بنقص، فإذا لم يتصل بالكمال صار متصل بالنقص. إذا لم يوصف هذا الموجود في الخارج أي على الحقيقة خارج الأذهان الموجود في الأعيان، إذا لم يوصف بالكمال إذن هو موصوف بالنقص، فيلزم على قول المعطلة وصف الله تعالى بماذا؟ بالنقص. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.